ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونعود إليكم بحلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا الدائم الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. حياكم الله أخ علي، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك دكتور عايض. يقول الحق تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. ما هو أثر الذكر في استقامة موازين الناس وموازين الحياة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد هاج الحديث وطاب المجلس في أعظم عبادة شرعية: أعد ذكرا أعمال لنا إن ذكره كما المسك ما كررته يتضوع. فذكر الله هو البوابة العظمى إلى عبوديته سبحانه وتعالى، وهو مفتاح الفردوس، وهو المهرجان العظيم لناموس الشريعة، وهو أعظم طريق معبد إلى طاعته ورضوانه سبحانه وتعالى، وهو الذي أجمع عليه العارفون والعابدون والموحدون والزاهدون، وهو الذي سماه الله الأكبر ولم يسمي شيء آخر إلا هو. قال: ولذكر الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهو الذي كتب فيه العلماء، بل أجردوه بالتصنيف، وهو العبودية التي تصاحب الإنسان حتى في الجنة. يقولون: يتجرد المؤمن من كل عبادة ويراح منها إلا ذكر الله، فيلهمه في الجنة كالنفس. وهو العبادة التي مصاحبة مع الإنسان في نومه ويقظته ومشيه وجلوسه، وهو أسهلها وأنفعها وأطيبها وأحسنها. وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعوا في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يقول ابن الشوكاني في كتاب الولي، لما حديث الولي في يعني قطر الولي في شرح حديث الولي، يعني الولي الأول هو القطر الندى الذي يسبق الوسم. قال: ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. فالولي حينما يأتي إلى مجلس يذكر الله عز وجل طاب المجلس وأنس به الناس. فإذا علم هذا فإني أدعو من هذا المنبر الكريم كل مسلم ومسلمة أراد أن يكفر ذنبه ويغفر له ربه خطاياه ويرفع درجاته أن يكثر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا أفضل من الذكر، شبه إجماع، بل هو إجماع بين أهل العلم علماء، أفضل حتى من المجاهد الذي يضرب بسيفه في الكفار، وفي نص صحيح حتى ينحني سيفه وينكسر ويختضب دما. أفضل الذكر، أفضل. قال معاذ: والله لو كان في حجري دراهم أوزعها وأنفقها أو أسبح لاخترت التسبيح. وقاله ابن مسعود: فهو المرابطة، وهو المجاهدة، وهو العبودية، وهو الأنس. اذكرون مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا شاد بكم شرب الدمع وعاف القدح. حتى يقول سبحانه: ليس في عبودية مقابلة بين العبد وبين ربه إلا الذكر. الصلاة ما قال صلوا أصلي، ولا قال زكوا زكي، قال: فاذكروني أذكركم. قال مالك بن دينار: أعرف أنا متى يذكرني ربي؟ قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته. ولهذا كان مالك بن دينار يقول أنه في منى فسمع رجلا يقول لا إله إلا الله فبكى، وقال: وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. وهذا لبيات المجنون ليلى. فالعابد سبحان الله الذاكر أمره عجيب، حتى أنه يدعو الإسلام بذكره، وإذا دخل المجلس عرف. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان متمتما دائما. في مسند أحمد: اذكر الله حتى يقول الناس أنك مجنون. ما عليك خلك يقول عنك موسوس أو مجنون. حتى أحد العباد كان يتمتم فقالوا مالك أنت مجنون؟ قال ومن جنوني بكم قالوا به مرض. فقلت لا زال عني ذلك المرض. فأحسن وأجمل أن يكون الإنسان في مجلسه في مكانه. وأنا أعرف نماذج في حياتي مررت بهم ولكن لا أريد أن أستأثر بهم. دكتور من أسماء القرآن الذكر، فهل هو القرآن يدخل ضمن الأذكار أم أنه ذكر مختلف؟ يعني القرآن هو أفضل الذكر وأجله وهو رأسه وأساسه ومفتاحه. فمن قرأ القرآن عند كثير من العلماء هو أفضل ممن يذكر. لكن هناك تفصيل أجاد فيه ابن تيمية، قال العمل المفضول أحيانا إذا كان أصلح للقلب يكون في حق الشخص أنفع له من العمل الفاضل. فبعض الناس يستأنس للذكر المجرد أكثر من تدبره القرآن، فنقول هذا بحد ذاته الشخص هذا أنفع له أن يذكر الله. بعضهم في الدعاء يفتح له، فنقول أنت في الدعاء يفتح لك. لكن في العموم بلا شك أن القرآن أجمل. ولهذا في حديث من شغله القرآن عن ذكري والقرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهذا الحديث يقبل التحسين وليس بالصحة أنه موضوع ولا أنه صحيح في درجة ما عند البخاري ومسلم. نعم. الذكر ليس قسما واحدا، هناك مراتب للذكر. هناك أحيانا يكون الذكر في اللسان فقط دون حضور القلب، وأحيانا في القلب فقط، وأحيانا في اللسان والقلب. ما هو ترتيب الذكر وفق لهذه الأقسام؟ الذكر ثلاث مراتب، ذكر اللسان وذكر القلب إذا اتفق فهذا أجمل، هذا الكمال. أن يوافق القلب اللسان. الذكر الثاني القلب لا لسان، لأن المقصود القلب مجردا. الثالث اللسان، وبالمناسبة ترى اللسان مجرد هو ذكر، واستدل العلماء عليه بحديث الترمذي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه، وحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالذكر عمل حتى تحريك اللسان، وأنا رأيت أن من يحرك لسانه بالذكر بعد فترة يشارك القلب هذا الذكر. حتى إن العبادات هذه الفائدة يقول إنما أقيمت العبادات لذكر الله عز وجل، الحج إنما أقيم لذكر الله والصلاة والزكاة، فكان الذكر مقصود. ولذلك بعض الناس يعني ما يفهم خاصة العباد يقول كيف يكون الذكر أفضل من الجهاد ومن الصيام ومن إنفاق الأموال مع العلم فيها بذل وتضحية ونفع الآخرين. لكن حينما يعرفون سر العبودية أنها ليست بالصعوبة والمشقة وأن المقصد هو ذكره سبحانه علموا أن الذكر لا يعادله شيء. ولذلك أدعو إخواني، لأن الحمد لله أعطانا الله غنيمة باردة يا أخي. الآن وأنت في غرفتك وعلى جنبك تسبح تسبيحات تسبق بها المجاهد في الجبهة الذي يقاتل وتسبق الصائم. بل صح الألباني حديث من عياه الليل أن يقومه والعدو أن يجاهده والمال أن ينفقه فعليه سبحان الله بحمده. صحيح صحيح صح، وهو موجود حتى في سلسلة الحديث الصحيحة وثابت ومعناه صحيح. فإنك تجد الذاكر المستمر يعني قصدي أفضل عند الله عز وجل من العابد الذي لا يذكر. بعض الناس صائم لكن ما يذكر الله، ذكره قليل، وبعض مفطر لكنه لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، هذا أفضل عندي. قضية حضور القلب هل هي يعني بهذه المنزلة، بمعنى أنه لو ذكر الله الإنسان بلسانه فقط ولم يحضر قلبه هل يكون يعني بلا فائدة؟ ذكر لسانه، إذا ذكر في لسانه دون قلبه، نعم هذا له أجر عند الله عز وجل. لكن طبعا يكون نفعه ربما ليس بذاكر القلب، لأن الذكر كالماء لشجرة القلب يسقيها ويرويها ويجعله خضراء. فإذا ذكر لكنه لا يتحرك لسانه إلا لأنه محب، فلذلك جعل صلى الله عليه وسلم حركة اللسان عمل. قال كما سلف أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، تحريك الشفاء هو عمل. ولذلك تجد المنافق لا يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه ولا يذكرون الله إلا قليلا. ميزة حينما ذكر الله النفاق في القرآن يذكر بجانبه ذكره سبحانه، لأن النفاق يبرئ الإنسان، لأن الذكر يبرئ الإنسان من النفاق. والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. تريد تعرف المسلم الصادق كثير الدعاء كثير الذكر، هذه أكبر علامة. تعرف المنافق المعرض الساكت الغافل عن ذكر الله، هذا علم أما أنه عاصي أو فاجر أو منافق. ابن عطاء الله السكندري يقول لا تترك الذكرى لعدم حضور القلب فيه، فعسى الله أن يرفعك من ذكر بلا يقظة إلى ذكر مع وجود اليقظة. البعض، وهذه أظن من مداخل الشيطان دكتور، أن يترك الذكر بحجة أن لا أجد حضور القلب في هذا الذكر. الأصل أن يداوم هذا على الذكر حتى ولو لم يحضر قلبه. هو نحن لم نؤمر في الشريعة أن لا بد أن نجد حلاوة للعبادة وإلا تركنا العبادة، أو لا بد أن نعمل عبادة كاملة وإلا نترك العبادة. نحن درجات مثل الطلاب في الجامعة كما سلف، نحن نأتي بالذنب والحسنة ونأتي بالطاعة والمعصية، وعندما نذكر الله سبحانه وتعالى مثلا ولا نجد في قلوبنا خشية فإننا نواصل على ذكر الله عز وجل. حتى يقول أحد الشوافع وهو موجود في همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي ولأبي زرعة أيضا، يقول للسيوطي في النحو وأبو زرعة هذا في الحديث، يقول لا بد أن نمضي إلى الله عرجا ومكاسير، عرجا ومكاسير، فنحن نمضي إلى الله بذنوبنا وخطايانا وبنقصنا في العبادة. قال رجل لسفيان الثوري: سبق القوم على خيول مضمرة ونحن جئنا على حمير معكرة، يعني بأعمالنا وتقصيرنا. قال سفيان الثوري: والله لتصلن بالقوم ما دام أنك على الطريق. المهم أنك تكون أنت في هذا الطريق، أحيانا أنت تجلس، أحيانا يأتيك جراح، أحيانا ترتاح، لكنك في الطريق الواسع هذا. والغزالي يعجبني مثل له، يقول أنك لا تشتغل بالوسائل أكثر من المقاصد، فإن من اشتغل بالوسائل مثل تقصير النفس وكيف تصحيح النية حتى يفوته المقصد اللي هو مثل الذكر. قال: كقوم أرادوا الحج فعرضت لهم حية فعقروها، ثم أخذوا يقلبون الحجارة ويعقرون الحيات يذبحونها ويقتلونها حتى حج الناس ورجعوا. المقصد والحج والعوارض هذه لا نتشغل بها إلا بدرجة ألا تمنعنا من فعل الواجب والمستحب. بارك الله فيك دكتور عايض. نأخذ هذا الفاصل أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل، فكونوا معنا. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم من جديد لنواصل حديثنا في برنامج موازين، ومعنا ضيفنا الدائم الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا. كنا نتحدث عن ميزان الذكر وأثره في استقامة بقية الموازين. الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. تحدثنا عن ذكر العبد لله سبحانه وتعالى، كيف يكون ذكر الله للعبد؟ جميل. قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، هي من أشرف المنازل للموحدين والعابدين والذاكرين، وهي أعظم بشرى. فإن ذكر الله للعبد لا يعني يعادله شيء، ولله المثل الأعلى. تصور أن خليفة من خلفاء الدنيا أو ملك من الملوك يأتي إلى فرد من رعيته فيقول في مجلس المجالس: إن فلان شهم كريم وأنه رجل عظيم، هذا تطير به الركبان، فكيف بملك الملوك لا إله إلا هو؟ ولهذا كان الذكر بحسب، قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فذكر الله قالوا ذكره بالرحمة، يذكر العبد بالرحمة والرضوان والمغفرة وتسهيل العمل الصالح له، هذا ذكر الله للعبد. وينبغي للإنسان أن يكون سببا في أن يذكر الناس بربهم، يعني كن سببا في المجلس أنت أن تحوله إلى ذكر الله عز وجل. وإذا كنت وحدك فاذكر الله، فإن الله يذكرك في نفسه المقدسة سبحانه وتعالى. وإذا ذكرت أنت ربك في ملأ طلبة علم عامة مجلس، فإن الله يذكرك في الملأ الأعلى ويباهي بك في الملأ الأعلى، فلا أشرف من هذا. وكما قلت لك أنه ينبغي علينا أن نعرف أن هذا الشرف يفوت كثير من الناس، مع العلم أن نصوص الذكر لا أجد أكثر منها نصوص حتى ألفت بالتصريف. تعرف الأذكار للنووي، تحفة الذاكرين للشوكاني، الوابل الصيب لابن القيم، الكلم الطيب لابن تيمية، بل أنه مثل المسجد الرابح أكثر نصوص في الذكر، وصار هو الطريق، حتى أن أهل السلوك والعباد يرون أن الذكر هو البوابة العظمى، وهو صحيح. ولهذا تجد يقول بعض العلماء: إن في القرآن محركين للقلب، الذكر والفكر جمع في آية. فالذكر قال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أخطأ في الذكر طائفتان وأصاب طائفة، وأخطأ في الفكر طائفتان وأصاب طائفة. أما في الذكر فأخطأ الذين ذهبوا بالذكر إلى الذكر إلى ذكر الغفلة، وأتوا بكلمات غير شرعية فيه، حتى أن يقول ابن الجوزي من دخل الشيطان عليهم أنهم يأتون بأبيات عشق محرم فيجعلونها كأنها في باب الذكر. نعم. حتى يقول أحدهم على المنبر: ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. وأخطأ غلافة المتصوفة الذين أتوا بأذكار غير شرعية، فأتوا بالضمير هذا المنفصل هو فأخذوا يذكرون ويذكرون الاسم المجرد: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بدون طلب. ومنهم من جرد حتى كلمة الجلال، ليس الذكر مجردا ولهن هو الاسم الأعظم جل في علاه، فقول الله الله تقول 70,000 مرة في اليوم. وتوسط أهل العلم والإيمان الكتاب والسنة، فذكروا الله بالأذكار الشرعية. وأحسن من ألف في الأذكار في عصرنا هذا هو الدكتور عبد الرزاق البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، ألف كتاب مثل فقه الأدعية والأذكار، فضائل الكلمات الأربع، وله رسائل في هذا الباب من أجمل الرسائل لمن اعتنى بها. فأعود على إلى مسألة ذكر أهل الإيمان، أنه ذكر أنك تذكر الله بالكلمات الشرعية، يعني نقول إن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر من القرآن. أما نأتي بكلمات بدعية لا أصلها، حتى أن ابن الجوزي يقول أحدهم كان يقول حسبي وحدي يظنه ذكرا، هذا من حمق المغفلين. ويقول أحدهم ينادي يا دهر الدهارير، وهذا ليس من أسماء الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالواجب أن يكون ذكرنا شرعيا وعبادتنا شرعية ودعاؤنا شرعيا. هل يعني ذلك أنه لا يمكن الاجتهاد في قضية الذكر بأنه يذكر بذكر لم يرد؟ الدعاء بابه أوسع، هنا شوف باب الأخبار أوسع من باب الأدعية، وباب الأدعية أضيق من باب الأخبار، وباب الذكر أضيق من ذلك بعده، وبعدها باب الصفات أضيق، ثم باب الأسماء. فتجد باب الأخبار لك أن تخبر عن الله أخبار عامة، كأن تقول الله الموجود سبحانه، الله الذي يفتك بالطغاة، هذا كلام خبر. وتجد في باب الدعاء تقول اللهم وفقني وارزقني سيارة أذهب بها للجامعة، هذا من باب الدعاء المطلق. ولكنك إذا أتيت للذكر تقيدت أكثر، فتذكر الله فتقول، لحتى ابن تيمي يقول قد تجوز بعض الأئمة، قال لأحمد بن حنبل يقول لرجل في باب الدعاء يا دليل، قل يا دليل الحائرين دلني على طريق السالكين، وهذا من الدعاء المطلق. لكن في باب الذكر لا، اذكروا الله كما علمكم كما علمكم، كما علمكم. دكتور الـ الـ الـ الأذكار كثيرة، هل هناك أولوية للأذكار؟ يعني بمعنى أن في أماكن معينة الأولوية لذكر، أو في أوضاع معينة أولوية لذكر معين؟ جميل سؤال، هذا من أحسن الأسئلة. هناك أذكار لا يعني يجب على العابد أن يقوم بها لا يجزئ ذكر آخر، كأذكار السجود والركوع، تعرف أنها التسبيح الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يجوز لنا أن نقول في الركوع لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، فهذا صارت واجب. أدعية أيضا في التشهد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها. وهناك أذكار بعد الصلاة مسنونة مشروعة، كتسبيح 33 معلومة، وليس يعني الأفضل أن يأتي الإنسان فيقول 100 استغفر الله استغفر الله بعد الصلاة، قد علمنا صلى الله عليه وسلم هذا. أما الدعاء، أما الذكر المطلق، فإن لك أن تذكر ما شئت، ولكن هناك مناسبات زمانية أيضا. عند الصباح يستحسن التسبيح، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، عند سبح بحمد ربك قبل الطلوع طلوع الشمس وقبل الغروب، عند يعني صعود الجبال التكبير أحسن، عند نزول السهول التسبيح أحسن، لأن العظمة إذا صعدت كأنك تتصور أنك عظيم، قل الله أكبر الله أكبر في حديث عمر، كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا أو هبطنا سبحنا. عند يقول عند صعود الجبال، وهذا استنباط العلماء، عليك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه مشقة، فبلا حول ولا قوة إلا بالله يصعد بها الجبال، وتحمل بها الأثقال، وتفك بها الأغلال، وتفتح بها الأثقال، ويرضى بها ذو الجلال سبحانه. أيضا عند ذكر الذنب الاستغفار، عند ذكر رسول الله عليه وسلم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، عند ذكر عجائب الكون يقول سبحان الله ونحو ذلك. ثمرات الذكر على الإنسان، هل هناك ثمرات حسية يجدها الإنسان؟ وما هي أيضا الثمرات المعنوية وأثرها على القلب؟ لا أعلم أنا عبودية في الإسلام لها ثمرات في الدنيا والآخرة كالذكر، لمن جاهد نفسه في ذلك، حتى أنهم عدلوا أكثر من 100 ثمرة، منها إرضاء الرحمن وطرد الشيطان وتكفير الذنوب، فيها نصوص، ورفع الدرجات ومحو السيئات، ومنها إناس القلب وسعادة الروح، ومنها إشغال الوقت بالنافع المفيد، ومنها أن الله يذكره يوم القيامة، يذكره في إذا ذكره، ومنها أن يأتي وجهه أبيض ويدخل الجنة ويضحك في بعض الآثار، ومنها أن يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يعادل بذكره إنفاق الذهب والورق، ويعادل بذكره من يضرب الأعناق لأعداء الله في سبيل الله. فمقامات كثيرة وثمار كثيرة، بل يقولنا ثمار العبادة ثمرت الذكر، ويجد له الذاكر إذا استمر فيه وإذا أحسنه حلاوة، ويجد أنس ولا يستوحش لأحد، ويستغني بالذكر، يقول يستغني به عن كل عشيرة وكل مال وكل قبيلة وكل أسرة وكل منصب وكل جاه. ما هو أفضل الذكر دكتور أيضا؟ أفتى صلى الله عليه وسلم، أفضل الذكر لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبي والنبيون قبلي، لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. الدعاء يدخل في الذكر دكتور ولا لا؟ الدعاء في مطلق، الذكر يسمى ذكرا في المطلق، حتى قيل ويدخل الدعاء أيضا ذكر. قيل لسفيان بن عيينة كيف يكون، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله، وسماه دعاء. قال سفيان بن عيينة إن الكرماء يكفي إذا ذكروا كأنهم طلبوا، كما قال عبد الله بن جدعان قال أمية بن أبي الصلت وعبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. الله يبارك فيك دكتور عايد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، شكرا لكم على طيب متابعتكم، نلتقي بإذن الله في حلقات جديدة وموازين أخرى. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.